الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. تقدم لكم أنه يجب التعديل في عطية الأولاد دون النفقة، وأن النفقة تكون بقدر الكفاية، أن النفقة تكون بقدر كفايته بقدر حاجته، فيكون العدل فيها بأن تعطيه قدر حاجته. ولذا قد يكون الأب من أهل الغنى ويكون له أولاد متزوجون، لكن منهم الفقير ومنهم الغني، فيعطي الفقير منهم ما يعينه على نفقته، ولا يلزمه أن يعطي الابن الغني لأن هذا مستغني بماله وهذا محتاج، هذه نفقة بخلاف العطية كما تقدم إيضاحه. وظاهر كلام المؤلف أنه يجب التعديل حتى ولو كان هناك معنى يقتضي التخصيص، حتى ولو كان هناك معنى يقتضي التخصيص، ككثرة عيال أو حاجة أو عمى أو أن يكون مريضا زمنا كالمقعد، وكذلك أيضا لو كان أحد أبنائه يشتغل بالعلم ونحو العلم كالدعوة، أو كذلك كان الابن الآخر فيه فسق وهذا المال الذي يأخذه يأتي به الحرام، أو كان فيه بدعة، ظاهر ذلك وجوب العدل مطلق، هذا هو ظاهر المذهب. والقول الثاني في مذهب أحمد واختاره الموفق بن قدامة، وهو رواية عن أحمد، أنه إن كان هناك معنى يقتضي التخصيص مما تقدم ذكره فإنه يجوز، وهذا قياسا على تفضيل الشارع للذكر على الأنثى في الإرث، لأن في الذكر ما يميزه. وعلى ذلك فبعض الناس يقول أنا أنفق على أبنائي، أنفق الصوت نعم، بعض الناس يقول أنا أنفق على أبنائي، أنفق عليهم على الجميع بقدر كفايتهم، لكني أحب أن أعطي أحد أبنائي أرضا أو بستانا، وذلك نظرا لكثرة عياله، له أولاد كثير، أو لانشغاله في العلم، أو كذلك لكونه أعمى، أو لكونه زمن مقعد ونحو ذلك، فله ذلك على الصحيح، وهو اختيار الموفق ابن قدامة شيخ المذهب، وهو قول في مذهب أحمد خلافا للمشهور. إذن إذا كان هناك معنى يقتضي التمييز فالراجح أن له ذلك. قال: وظاهر قوله في عطية أولاده دخول أولاد الأولاد في العدل، وهو المشهور في مذهب أحمد، وأن أولاد الأولاد يدخلون كذلك في وجوب التعديل بينهم، ولذا قال بقدر إرثهم. والقول الثاني في مذهب أحمد أنه يدخل في ذلك أولاده لصلبه دون أولاد بنيه ودون أولاد بناته، وهذا أظهر، وأن هذا يختص بالأولاد الذين يطالبون من البر بأبيهم ما لا يطالب به من كان دونه. ولذا تقدم في الحديث أنه قال: أيسرك أن يكون لك بالبر سواء. فالأقرب هو قول في مذهب أحمد خلافا للمشهور أن هذا في أولاده لصلبه، وأما أولاد الأولاد فله أن يعطي منهم ما شاء وأن يخص منهم ما شاء بالعطية. لكن إذا كان القصد من ذلك إعطاء أبيهم فهذه حيلة. لكن بعض الناس يقول إن هؤلاء أباهم قد توفي، هؤلاء أبوهم قد توفي، وأنا أخص منهم من أحب، من أرى منه البر والإحسان إلي أنا أعطيه، وهؤلاء أولاد ابني المتوفى فلا ينتفع ابني، بخلاف ما قد يفعله بعضهم يعطي أولاد ابنه زيد من أجل انتفاع ابنه زيد، فهذه حيلة ظاهرة. وظاهر كلام المؤلف أن العدل في القرابة الذين يرثون أنه لا يجب التعديل بينهم كأمه وأبيه وغيره ممن يرثونه، هذا هو ظاهر كلام المؤلف، وهذا قول في مذهب أحمد، وهو قول المتقدمين من الحنابلة كأبي بكر وابن أبي موسى، وظاهر كلام الخراقي، واختاره الموفق. وأما المشهور عند المتأخرين من الحنابلة فهو خلاف ما مشى عليه المؤلف. وعلى ذلك فقوله في عطية أولاده هذا خلاف المشهور في المذهب، فالمذهب في عطية أولاده وسائر قرابته الذين يرثون، الذين يرثون، لكن ما مشى عليه المؤلف هو الراجح، وهو قول في مذهب أحمد، بل هو قول المتقدمين من الحنابلة، بل هو قول المتقدمين من الحنابلة. إذن الحنابلة المتأخرون يرون أنك إذا أردت أن تعطي فلا بد أن تعدل، تعدل فتعطي كل وارث بقدر إرثه، بقدر إرثه. وعذاك فلو كان له ابنتان وابن عم، ابن العم هذا وارث لأنه عصبة، يعني لو قدر أنه مات من يرثه؟ يرثه ابن عمه هذا عصبة، فنقول يجب عليك أن تعطيه أيضا إذا أعطيت البنتين، فتعطي ابن عمك، تعطي ابن عمك. وكذلك أيضا لو أن رجل أراد أن يقسم بين أولاده وله أم، فنقول يلزمك أن تعطي أمك بقدر السدس، وهكذا. والراجح خلافه. فإذن المذهب عند المتأخرين من الحنابلة أنه يجب العدل حتى بين القرابة الذين يرثون، لا الذين لا يرثون، لا الذين لا يرثون، وإنما الذين يرثون لو قدر أنه مات من هم ورثته؟ هذا رجل يقول عندي مثلا 100,000 أريد أن أقسمها بين أولادي، نقول على المذهب المتأخرين واقسمها أيضا بين الأقارب الذين لو قدر أنك مت فإنهم يرثونك، ويستثنى من ذلك الزوجان، يعني لا يجب أن يدخله، أي الزوجان، فالمرأة لا تدخل زوجها في العطية، والزوج لا يلزمه أن يدخل زوجته في العطية. هذا هو تقرير المذهب، هذا تقرير المذهب. قالوا لأن هذه قرابة، قرابة، كما أن الولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فالأولاد بمعنى القرابة، والزوجة والزوج ليس لهم، يعني ليس لهم معنى القرابة، واضح؟ هذا كله تقرير المذهب. لكن الراجح أنه يجب أن يعدل بين أولاده فقط، أن يعدل بين أولاده فقط دون غيرهم، أن يعدل بين أولاده دون غيرهم، هذا هو الصحيح، وهو قول في مذهب أحمد. واضح هذا لكم؟ إذن عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن العطية بين ولدي الصلب هذه يعني المذهب قطعا يجب العدل بينهم. الثاني أولاد الأولاد المذهب يجب، والقول الثاني في المذهب لا يجب أولاد الأولاد. الثالثة المسألة الثالثة سائر القرابة الذين يرثون، يرثون فرضا أو تعصيبا، فالمذهب أنه يجب التعديل بينهم أيضا. والراجح وهو قول متأخري المتقدمين من الحنابلة أنه لا يجب. قال فإن فضل بعضهم، سوى برجوع أو زيادة. فإذا أعطيت ابنك زيد 100,000 ولك ابن آخر، فنقول إما أن تعطيه 100,000 وإما أن تأخذ 100,000 هذه التي أعطيتها زيدا فتسوي بينهم. لو أنك أعطيت الأبناء كل واحد 100,000 ولم تعطي البنات، فنقول تعطي البنات كل بنت 50,000 وإلا فتأخذ 100,000 من كل واحد منهم. فإن كان أعطى الرجال 100,000 الذكور والبنات كل واحد أعطاها 20,000 فكم يكمل؟ نقول تكمل 30,000. قال فإن مات قبله، قبل ماذا؟ قبل أن يسوي. هذا رجل جار وظلم وأعطى مثلا البنين دون البنات فمات، كان قبل أن يموت يقول يجب عليك أن تسوي، لكن الآن مات. قال فإن مات قبله ثبتت. هذا هو المذهب. وقال ابن عقيل من الحنابلة إنه إن مات بعده، إن مات قبله، أنه إن مات قبل أن يسوي بينهم فإن الواجب أن يرجع هذا الابن القدر الذي أخذه من المال، وكذلك أيضا والحاكم كذلك يفعل هذا إن أبى، وإلا فإنه يخصم من إرثه، يخصم من إرثه، وهذا هو العدل. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره كذلك الشيخ ابن سعدي وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره كذلك الشيخ محمد بن عثيمين، وهذا هو الصحيح. إذن إذا جار فيجب عليه أن يسوي، مات قبل أن يسوي المذهب ثبتت. لو ذهبوا يطالبون عند المحكمة يقال لا ثبتت الآن مات واستقرت، وليس لكم أيها الورثة الباقون الرجوع، ليس لكم الرجوع. لكن الصواب خلاف هذا، وهو قول ابن عقيل من الحنابلة وقول في مذهب أحمد واختيار من تقدم ذكرهم من أهل العلم. إذن حتى لو مات فتجب التسوية ويجب العدل، لأن خلاف ذلك جور، والجور لا يحل إعطاؤه ولا يحل أخذه. لا يحل لك أن تعطي ظلما وجورا، ولا يحل كذلك للذي أخذ أن يأخذه وهو جور وظلم. قال ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب. يقول الواهب ليس له أن يرجع في هبته اللازمة. ما هي الهبة اللازمة؟ التي قبضت، التي قبضت كما تقدم. وظاهره ولو كان وهب يريد الثواب، وهب يريد الثواب. بعض الناس يهدون للأمراء كما يحصل هذا من عند البادية، أو يهدون لكذلك الأثرياء يريدون من ذلك الثواب، يريدون من ذلك الثواب. يعني يأتي هذا الرجل، هي كثيرة في البادية وقد تقع أيضا في الحاضرة، يذهب الرجل للأمير أو للثري ويأتي ومعه سجادة غالية الثمن تساوي مثلا 100,000 يهديها له، يريد أن يثيبه عليها لأنه يعرف أنه كريم، يعرف أنه كريم، فيعطيه ربما 500,000 وربما يعطي أكثر من ذلك أو مليون أو أكثر ثوابا. فهذه هدية يقصد منها الثواب، وقد تكون الهدية يقصد منها كذلك قضاء حاجة، يقصد منها قضاء حاجة، يا فلان هذه هدية لك قدرها 1000 ريال وأنا سأسافر وأريد أن تراقب أهلي، ويا فلان أنا أريد أن تراقب، فيستحي يقول خذ أجرة، يقول هذه هدية لك، هذه هدية لك، ولا يقول إنها ثمن أو إنها أجرة. هذه تقع ولا ما تقع؟ تقع عند الناس، تريد أن تسافر وتريد أن تأمن مثلا على شيء من بيتك أو من، فتعطي فلانا، خذ يا فلان هذه هدية لك، وأرجو إن كان عندك فراغ أنك تأخذ أولادي معك للمدرسة أو نحو ذلك، تريد أن، فلا يفعل هذا. فهنا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا كالشرط له الرجوع، لك أن ترجع بهبتك. ويدل على ذلك ما تقدم من قول عمر: من وهب هبة أراد عليها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرضى منها، إذا لم ترضى فإن لك أن ترجع، وهذا إسناده صحيح. ولذا هنا ذهب المالكية والأحناف إلى أن الهبة وإن لزمت بالقبض لكن الذي وهب أراد الثواب، فيرون أن له الرجوع بهبته لأنه أراد الثواب. كيف نعرف هذا؟ نعرف هذا بالقرينة، يعرف هذا بالقرائن، فيعرف بالقرينة أنه أراد على أنه أراد الثواب على ذلك. فإذا يجوز الرجوع في الهبة التي أراد الشخص أن يثاب عليها، أراد أن يثاب عليها، فإن لم يثب عليها فله الرجوع. قال: وله أن يأخذ. قال: إلا الأب، إلا الأب، استثنى الأب لما جاء عند 5، والحديث صححه الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. وهذا حديث حسن وقد صححه الإمام الترمذي. يقول: إلا الأب، فإن الأب يستثنى لما يأتي من حديث أنت ومالك لأبيك، فقل الوالد له أن يرجع حتى لو كانت لازمة، لو أعطيته ولزمت فله الرجوع. ويكفي القول في الرجوع، تقول: رجعت في هبتي، يكفي، ما يشترط أن تقبضها أيها الأب، بل بمجرد ما تقول رجعت بنطقك بلفظك، رجعت عن هبتي، فتكون قد رجعت إليك هبتك. واستثنى الحنابلة إذا كانت الهبة فيها زيادة متصلة، فيها زيادة متصلة، يعني وهبت لابنك هدية، وهبت لابنك هبة، وهذه هبة مثلا شاة ضعيفة فسمنت عنده عند الابن، فالمذهب ليس لك الرجوع لوجود زيادة متصلة فيها. واختار الشيخ ابن سعدي ورواية عن أحمد أن له الرجوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، ولعموم الحديث: إلا الوالد، إلا الوالد، وهذا أصح. وعلى ذلك فالراجح أن الوالد، الصوت فيه مشكلة، الوالد له الرجوع في هبته، فإن زادت زيادة متصلة فقولان. المذهب لا، والقول الثاني له الرجوع. القول الأول لا رجوع له، والقول الثاني له الرجوع، وهذا أصح، وهو رواية عن أحمد واختاره ابن سعدي. وظاهر كلام المؤلف أن الأب له الرجوع ولو كان كافرا رجع به بعطية أعطاها لابنه الذي قد أعطاها لابنه الكافر فرجع فيها بعد إسلامه، رجع فيها بعد إسلامه، يعني أب كافر وهب لابنه الكافر هبة، ثم إن الابن أسلم، فظاهر كلام المؤلف أن له أن يرجع في هبته، والصواب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس له الرجوع، أنه ليس له الرجوع. هذا الأب الكافل ليس له أن يرجع في هذه الهبة التي دفعها لابنه حال كفره أن يرجع فيها بعد إسلامه. إذا رجع في حال كفره حكمنا بذلك ما في بأس، يعني ذمي أتانا لنحكم بينه وبين ابنه المسلم وقال أنا قد وهبته هبة والآن دخل في الإسلام أعيد إلي هبتي، فالصحيح كما اختار شيخ الإسلام أنها لا ترجع إليه، لأن الإسلام يزيد العبد لا ينقصه، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فالصواب أنها لا ترجع إليه، أنها لا ترجع إليه. والحديث المتقدم يقول لا يحل لرجل مسلم، فالصواب أن الكافر إذا رجع في عطيته لابنه الذي دخل في الإسلام وكان قد وهبه قبل دخوله في الإسلام فليس له الرجوع كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال وله، أي للأب خاصة، له أي للأب خاصة أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. هذه من مفردات المذهب خلافا للجمهور، قال الحنابلة إن الأب يعني دون الأم ودون الجد له أن يتملك من مال ولده دون الأم، لأن الأم ليست في صلاح المال كالأب، فالأب له دون الأم أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. واستدل بما جاء في ابن ماجه والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، ويشهد له القرآن، فإن الله جل وعلا قال أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، ولم يذكر بيوت الأبناء، لم يذكر بيوت الأبناء، فدل على أن بيوت الأبناء بيوت لآبائه. وجاء أيضا في عند الخمسة والحديث الصحيح عن سلمة قال أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، وإن ولده من كسبه، فهذا هو الراجح، ولكن هذا بشروط. الشرط الأول قال ما لا يضره، ما لا يضره، الإبل ليس عنده إلا صاع من طعام، لو أخذه الأب ضر ذلك الإبل، ضره أهلكه تلف، ما فيه إلا هذه اللقمة من الطعام. نعم، هل له أن يأخذ منه هذه اللقمة من الطعام التي يسد بها جوعته؟ لا، هذا يضره، والمسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. قال ولا يحتاجه، الحاجة أقل من الضرورة، يعني حاجياته من مسكنه وسيارته ونحو ذلك، لكن لو كان للابن بيتان فللأب أن يتملك أحدهما، ولو كان للابن سيارتان، سيارة زائدة عن حاجته، لأنه قد يكون له سيارتان لكن السيارة يحتاج وهذه يحتاجه، بعضهم يقول أنا أعمل بهذه السيارة وأكد، عنده باص مثلا يكد فيه، عنده سيارة صغيرة أقل مصروف يذهب بها لحوائجه داخل البلد حاجة مثلا، فهنا حاجة ليس له أن يأخذ، نعم، ما يحتاج إليه الابن، الحاجة هنا دون الضرورة، لأن هذا حرج، والله جل وعلا قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولذا تقدم لكم في الحج أنه لا يجب عليه الحج حتى يكون هناك ما يفضل، ما يفضل عن حاجياته مسكن وأثاث ونحو ذلك. هذان شرطان. الشرط الثالث، يعني الشرط الأول أن لا يكون له إليه ضرورة الإبن، الثالث أن لا يكون الإبن إليه حاجة، الثالث أن لا يكون في مرض هذا المخوف، لأنه إذا كان في المرض المخوف كان قد يتعلق به حق الورثة، تعلق به حق الورثة. الرابع أن لا يأخذ من هذا الولد ويعطي هذا الولد، لأنه إذا كان التفضيل بين الأولاد لا يجوز فأولى من ذلك أن يأخذ من هذا ويعطي هذا. لكن لو قال أنا أخذت من هذا الغني وأعطيت هذا الفقير، نقول هذه نفقة. يقول أنا أخذ، نعم هذا الرجل ابني له راتب كل شهر يأتي مثلا راتب كثير، وأخوه فقير ما عنده شيء، أنا أنفق عليه، فأنا أخذ من هذا لأنفق على هذا نفقة، فهذا لا حرج فيه. لكن تفضيل، هذا عنده سيارتان وهذا عنده سيارتان مثلا، أو عنده سيارة فيأخذ من ذي السيارتين ويعطي صاحب السيارة، هذا جور وظلم لا يجوز. إذن هذه شروط أربعة: أن لا يضره، وأن لا يكون من حاجياته، وأن لا يأخذ من هذا ويعطي هذا، وأن لا يكون في المرض المخوف لتعلق حق الورثة. ثم قال: فإن تصرف في ماله، وهنا قوله وله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا في الأب المسلم، في الأب المسلم، الفقهاء ظاهر كلامهم الإطلاق، لكن قال شيخ الإسلام وله، أي للأب المسلم دون الكافر. قال صاحب الإنصاف وهذا عين الصواب، فهذا هو الصواب، وأن هذا في الوالد المسلم، يعني فيما إذا كان ولده مسلما. فالوالد المسلم، لو كان الوالد كافر هل نأذن له أن يأخذ من مال ولده المسلم ما يزيد عن حاجته؟ لا. نعم. ولذا حتى الإرث لا إرث، حتى الإرث لا إرث بينهما. قال شيخ الإسلام والأشبه كذلك، أنه إن كان الولد كافرا، إن كان الولد كافرا وكان الأب مسلما، فالأب المسلم ليس له أن يأخذ من ولده الكافر للإرث كما تقدم، لاختلاف الدين الذي يوجب المنع من الإرث. إذن عندنا مسألتان: مسألة صوبها صاحب الإنصاف، وهي إذا كان الولد مسلما والأب كافر، فالأب الكافر لا يأخذ من مال ولده المسلم، لا يأخذ، لأن الأب هذا كافر، وكيف نسلطه على مال ولده المسلم، على مال ولده المسلم؟ لا نتكلم عن النفقة، النفقة حتى ما يشكل على بعض الإخوة، النفقة نقول إذا كان أبوه كافرا ينفق عليه نفقة، والأم كذلك ينفق عليها، والجد كذلك ينفق عليهم، الكلام كله في الأخذ الذي يزيد عن النفقة. لكن لو كان الأب كافرا وولده مسلم ينفق هذا على أبيه على ما يأتي من الكلام في النفقات، لكن ويبر هذا، لكن الكلام في الأخذ من المال الذي يزيد عن النفقة، ليس الكلام في النفقة، واضح حتى ما يشكل هذا. إذن الآن قلنا أن الأب إذا كان الأب مسلم فله أن يأخذ من مال ولده المسلم، هذه ظاهرة. إذا كان الولد مسلما والأب كافرا فالصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا يأخذ. لكن لو كان بالعكس، الولد كافر والأب مسلم، فقال شيخ الإسلام الأشبه هي دون تلك، دون التي قبلها، ولم يختره أيضا صاحب الإنصاف، حكاه. الأشبه هنا أن الأب إذا كان مسلما والولد إذا كان كافرا، أن لا نسلط هذا الأب المسلم على مال ولده الكافر لاختلاف الدين الذي يمنع من الإرث. ومال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إلى أن له ذلك، ويدل عليه عمومات الأدلة: أنت ومالك لأبيك، فهذا والد مسلم وهذا ولده كافر، فالصحيح أن الأب المسلم له أن يأخذ من مال ولده الكافر، له أن يأخذ منه لعموم الأدلة، فهو كسبه. وإنما استثنينا الأب الكافر لما تقدم. نعم، واضح هذه المسألة. نعم. ثم قال: فإن تصرف، من الذي تصرف؟ الأب. في ماله، يعني مال ولده، ولو فيما وهبه له، فيما وهبه له ولم يرجع في هبته. إذا رجع في هبته قال رجعت، له أن يتصرف، لكن هنا ما فيه أنه رجع. قال ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. هذا الأب الآن قلنا أنه يتملك من مال ولده ما شاء، فلو أن الأب اعتق عبد ولده، عبد ولده اعتقه، قال حنابلة لا، لو أنه أتاه رجل وقال يا فلان أن ابنك يريد مني دينا، يريد مني دينا، فقال أنت في حل، أنت في حل، قال حنابلة لا، إلا أن يكون قد تملك مال الولد، والتملك يكون بالقبض. إذن أنت أيها الأب ما تتصرف في مال ولدك إلا بعد تملكه، التملك يكون بالقبض مع نية يعني في القلب أو قول. هل عبد هذا؟ نقول خذه، خذ العبد، اقبضه، قل أيها العبد تعال عندي في البيت، الآن قبضته ونويت في قلبك أن هذا العبد لك، الآن خلص تملكت العبد، اعتقه بعد ذلك، واضح؟ أو بقول مع القبض، قبضته وقلت أيها العبد الآن من العبد، الآن تلي أيها العبد، فعبدك يا فلان لو ما أخبرته عبد فلان هو لي، الآن تملكت. إذن التملك في المذهب لابد أن يكون بقبض مع نية أو قول. قبل أن تتملك من مال ولدك بالقبض مع النية أو القول ليس لك أن تعتق، وليس لك، يعني أنت الآن مثلا جلست في محل ابنك وجاء رجل محتاج قلت خذ من الأرز، خذ من كذا، أخذون تعطيه من مال ولدك، نقول له ليس لك ذلك حتى تتملكه. تتملكه بماذا؟ نعم، تتملكه بقول أو نية مع قبض، فاقبضه مع نية أو قول، يعني إن نويت بقلبك أو نطقت بلسانك لكن مع القبض يحصل التملك. وإن كانت هبة يكفي القول، كنت وهبته هبة قبل، يكفيك إرجاع هذه الهبة بالقول فقط، يعني وهبت لابنك عبدا هبة، يا ابني فلان هذا هبة لك، ثم إن هذا العبد بعد ما وهبته لابن قال اعتقني، قلت أنت عتيق، نقول قل قبل ذلك أرجعت الهبة ثم اعتقتك، واضح؟ هذا هو تقرير المذهب. والراجح هو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام وتلميذه، وهو اختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن سعدي، أنه يصح أن يتصرف في مال ولده بالقيد الذي تقدم، ألا يضره ولا يكون الولد يحتاجه، لأنه ما دام أن له أن يتملك من مال ولده ما شاء فله كذلك أن يتصرف، وهذا أصح، وهذا أصح. فالراجح أن له أن يتصرف في مال ولده ما دام أن له أن يتملك، إذن إن جاز له أن يتملك جاز له أن يتصرف، وهذا أقرب القولين، واضح؟ إذن فهمتم المذهب، المذهب الأب ليس له أن يبرئ، ليس له أن يبرئ من دين لولده، ولا أن يعتق عبد ولده، ولا أن يهب مال ولده إلا بعد أن يتملك، يتملك بالقبض مع نية في قلبه أو قول. فإذا تملك نقول تصرف الآن بما شئت، تصرف بما شئت. ثم قال وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه. هذه المسألة أيضا من مفردات المذهب. إيه؟ أراد أخذه بلا رجوعه، يعني بأن يقول رجعت بالهبة، يعني إذا أراد أن يأخذ الهبة يقول رجعت في الهبة، واضح؟ هنا لأن الرجوع يكون في الهبة، والتملك يكون بالقبض مع نية أو قول، واضح هذا؟ نعم. يعني أراد أو أراد أخذه، يعني أخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه، فليس له أن يأخذ ما وهبه، أن يأخذ ما وهبه لولده حتى يقول رجعت، ينطق حتى يقول رجعت، والصحيح ما تقدم. واضح هذا لكم؟ المذهب واضح؟ يعني أوضح لكم الآن، مال ابنك، الولد له عبيد وله دراهم وله سيارات وله عقارات وله أشياء كثيرة، في أشياء أنت وهبتها له عنده، وفي أشياء هو تملكها له. المال الذي أنت وهبته له إذا أردت أن تأخذه فلابد أن ترجع في هبتك، فتقول رجعت في هبتي، رجعت في هبتي، فإذا أردت أن تأخذه ترجع في هبتك حتى نقول هذا ملك لك تصرف فيه، حتى يكون ملك لك تقول رجعت في هبتي. وأمواله الأخرى ليس لك أن تتصرف فيها حتى تتملكها، تتملك بأي شيء؟ بأن تقبضها، بالقبض المعروف عرفا، قد يكون بالقبض باليد، بالتخلية، تقبضها مع نية في قلبك، نية تملك أو نطق، لأنه قد يقبضها وهو لا يريد أن يملكها، يأخذ سيارة من سيارات ابنه يريد أن يسافر بها وأن يردها، لكن أخذها يريد أن يتملكها، نعم، بقلبه صارت ملكا له، واضح؟ يعني إذن كيف يتملك الآن الأب من مال ولده؟ يتملك بأن يقبض وينوي بقلبه أنها له، أو يقبض ويقول هذه لي، فإذا قال ذلك نقول بعد ذلك بع أو هب أو افعل ما شئت أو اعتق، واضح هذا؟ ولا ما زال في إشكال؟ نعم. طيب، ثم قال وليس للولد، وهذه أيضا من المفردات، المفردات يعني مفردات المذهب، مطالبة أبيه بدين، ليس للأب، ليس للابن أن يطالب ولده بدين، يعني أن يطالبه وين؟ عند القاضي، ليس له أن يطالبه يعني عند القاضي، أن يطالب ولده بدين ونحوه، ونحوه كقيمة متلف، أتلف سيارته فيطالبه بأن يعطيه القيمة، أو أرش جناية، جرح أو نحو ذلك، ليس له ذلك، ليس له ذلك، وذلك لأن سلم قال أنت ومالك لأبيك، فإذا كان ماله للأب فأولى من ذلك ألا يطالبه، ألا يطالبه، فليس له أن يطالبه، لكن هل له أن يرجع إلى الورثة بعد موته؟ له أن يرجع، يعني الأب استدام منك 10,000، قال دين هذه أنا ليست ملكا، أنا أريد منك دينا، أنا لا أريد أن أملك من مال أبناء شيئا، لكن هذه يا فلان يا ابني 10,000 أعطيني إياها دينا، ليس لك أن تطالبه بها، يعني تذهب إلى القاضي تقول أنا أريد أن يعطيني أبي هذه الدراهم التي في ذمته حل الأجل أو نحو ذلك، لا. فإن مات الأب تذهب إلى ورثته وأنت منهم من الورثة وتقول كم ترك أبي من الإرث؟ قالوا 100,000، تقول أنا أريد 10,000 أولا، هذه دين لأبي، لك ذلك، لك ذلك، لأن أباك لم يأخذها تملكا وإنما أخذها دينا، وهذا ظاهر. واستثنى المؤلف قال إلا بنفقته الواجبة عليه، النفقة الواجبة له أن يطالبها، يذهب إلى القاضي ويقول إن أبي لا ينفق علي وأنا أطالب بالنفقة، له ذلك، لأن النفقة لدفع الضرر ولحفظ النفس، بل له كذلك أن يحبسه عليها، ولذا قال وحبسه عليها، لو أن الأب قال لا لن أعطيه النفقة فيقول له القاضي إما أن تعطيه النفقة أنت قادر وغني، إما أن تعطيه النفقة وإلا حبسناك. له ذلك، له ذلك، لأن هذا من باب حفظ النفس. ولا يقال إن هذا ينافي المروءة في الولد، لأن الأب هو الذي فعل ما ينافي الدين وما ينافي المروءة لما منع النفقة من ابنه، يعني ابنه الذي يحتاج إلى النفقة فهو فقير. ثم قال: فصل في تصرفات المريض بعطية، يعني بعطية أو نحوها. هذا الفصل في تصرفات المريض، وتقدم لكم أن ما يعطيه المريض في مرضه المخوف يسمى عطية، يسمى عطية، وفي حال الصحة يسمى هبة. يقول: من مرضه غير مخوف. ما هو المرض المخوف؟ المرض المخوف هو المرض الذي يخاف معه الموت، هذا يسمى بالمرض المخوف، يخاف معه الموت، يعني يخشى معه الموت، بحيث إنه إذا مات لم يقل الناس إن فلانا مات فجأة، يقولون مات بالمرض. الآن الناس إذا مات بالمرض المخوف ماذا يقولون؟ يقول مات بالمرض، ما يقولون مات فجأة، يقول مات لأنه مريض، مات بالمرض. وليس المقصود بالمرض المخوف هو الذي يغلب الموت فيه، ولا الذي يقطع معه بالموت، لا، المقصود أنه يقع كثيرا الموت به. يعني المرض ليس المقصود بالمرض المخوف هو الذي نقطع أنه إذا أصابه مات، يعني بعض الأمراض يكون حتى أنه يوضع مثلا في فيه مثلا الطعام فيتقيأه، الشراب فيتقيأه، هذا يكاد الناس يجزمون أنه أن أمره يؤول إلى الموت إذا ما في علاج. كذلك أيضا هناك أمراض يكون غالبا الموت فيها، الموت غالب فيها من شدة المرض، دونها مرض يخشى معه، يخشى معه الموت، هذا هو المقصود هنا. من باب أولى يدخل ما فوقه، ما فوقه يدخل من باب أولى. إذا المقصود بالمرض المخوف يعني الذي يخشى معه الموت. إذا أصاب الرجل قيل له إن نسبة الموت في هذا المرض محتملة، نسبة الموت محتملة، لا يشترط أن تكون غالبة بل يحتمل معه الموت، فهذا هو المرض المخوف. لكن لو كان وجع ضرس، هل هذا وجع مخوف؟ هل هذا مرض مخوف؟ لا. ولذا قال: من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع، قد يموت لكنه ليس مرض مخوف، فتصرفه يقول لازم كالصحيح ولو مات منه. رجل معه صداع، صداع يسير أو شديد، الصداع هذا قبل ما يتبين لنا ما هو سبب الصداع، صداع فقط أو زكام شديد أو وجع ضرس أو نحو ذلك، هذا معه وجع ضرس ينتظر الطبيب يقلعه من شدته، ثم إنه أعطى رجل 10,000 ريال، لكن أثناء شيل الضرس صار جرح وربما زادوا في البنج أو نحو ذلك فمات، عطيته هذه صحيحة لازمة ما فيها إشكال، لأن المرض هذا ليس مرضا مخوفا، ليس مرضا مخوفا. قال هنا: ولو مات منه كما تقدم. قال: وإن كان مخوفا، المرض مخوف، كبرسام. برسام قالوا إنه مرض يتبخر من المعدة بخار يصل إلى الدماغ فيفسد الدماغ، هذا ما يذكرونه قديما، أنا لا أعرفه يعني ولا أعرف ماذا يسميه المعاصرون، لكن الفقهاء يقولون هذا ما تتبخر من المعدة بخار يصل إلى الدماغ فيتلف الدماغ، فهذا مرض مخوف قطعا، مرض مخوف قطعا. وذات الجنب تلتصق الرئة على الجنب ويكون فيها قروح، هذا كذلك هذا مرض مخوف، مرض مخوف، يكون القلب لا ينبض الدم جيدا، هذا مرض مخوف. ووجع قلب كذلك، وجع القلب مثلا جلطة في القلب مثلا أو نحو ذلك، وجع في القلب، هذا كذلك مخوف. ودوام قيام، يعني قيام إلى الخلاء، يداوم معه إسهال شديد مستمر معه، هذا مخوف ولا غير مخوف؟ مخوف، لأنه يذهب جميع ما في هذا البدن من السوائل حتى يهلك، فهذا مخوف. قلنا أن النسبة هنا ليس المقصود نسبة غالبة، لكنه يخاف معه. قال ورعاف، ورعاف يعني دوام رعاف، ودوام قيام ورعاف، يعني دوام رعاف مستمر معه، رعاف مستمر قد ينزف حتى ينتهي، إذن هذا مرض مخوف. وأول فالج، شوف عندهم عرف بالطب في القديم، يقول أول فالج، الفالج فيما يظهر هو الجلطة، نسميها نحن بالجلطة لأن ذكر أن ترتخي الأطراف. أول الفالج خطر، الجلطة الآن إذا أصابت الرجل الخطورة تكون في أولها، فإذا تجاوزها فإنه لا يكون مخوفا. فالخوف متى الآن؟ الآن عندما يصاب بالجلطة، يعني في اليوم الأول والثاني والثالث وأسبوع أو نحو ذلك في أول الأيام، يخشى أن يكون النزيف في الدماغ، يخشى أن مثل جلطة الرأس، يعني فيخشى أن يكون النزيف في الرأس ويستمر. ولذا حتى المسيلات هذه ونحوها يخشى الأطباء من إعطائها، لأنهم يخشون أن يكون هناك نزيف في الدماغ. فأول الفالج هذا خطر، لكن بعد ذلك يستقر ويطمئن عليه ولا يكون مخوفا. فأول الفالج هذا مخوف، لا آخر الفالج، يستقر يعود طبيعيا. الآن في ناس معهم مثلا جلطة في الدماغ لهم سنوات يعيشون حياة طبيعية، حتى ربما يكون في أيديهم، قد تعطلت أيديهم أو أرجلهم بعض الشيء أو ارتخاء أو نحو ذلك، لكنهم يعطون ويبيعون ويشترون وحياتهم لا يعد هذا مرضا مخوفا. قال كذلك وآخر سل، أول السل ليس خطرا، لكن آخر السل إذا تمكن السل فإن هذا يكون مخوفا. قال والحمى المطبقة، مطبقة حمى أطبقت عليه مستمرة معه. قال والربع هي الحمى التي تأتيه في كل 4 أيام مرة، تأتيه اليوم ثم يرتاح منها، ثم يرتاح منها يومين، ثم تعود إليه في اليوم الرابع، ثم تعود إليه في اليوم الرابع، يعني ما انقطعت عنه انقطاعا دائما، يومين ثلاثة ثم تعود. فهذه مخوفة، يعني الآن إنسان لو جاك اليوم معه حمى شديدة ثم اليوم طيب بكرة طيب عادت إليه بعد يومين، ثم ذهبت عنه الحمى ثم عادت إليه، فلا شك أن هذا مرض، لا شك أن هذا مرض مخوف. قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف. إذن هناك أشياء تعرف بالعرف مثل ما ذكر مثل أن السرطان لا سيما لكبير السن، لكبير السن هل يعد مخوفا؟ نعم يعد مخوفا، ربما الشاب لا يعد مخوفا بخلاف الكبير. فهناك أشياء تعرف بالعرف حتى الناس يعرفون أمراض عندهم، يعرفون بالعرف أنها مخوفة. قال وما قال طبيبان مسلمان عدل إنه مخوف، فكذلك طبيبان عدلان مسلمان. وعلى ذلك فنحتاج إلى تقرير من طبيبين عدلين مسلمين. وظاهر كلام الخرقي وهو قول في المذهب أنه يكفي طبيب واحد عند العدم، طبيب واحد عند العدم. واختار شيخنا الشيخ محمد رحمه الله أنه يكفي الطبيب الحاذق ولو لم يكن مسلما، وهذا هو الصحيح، بل إن الناس ثقتهم في باب الطب لحذق الطبيب لا لدينه، لا لدينه. والعادة أن الأطباء العادة يعني كما أنكم تعلمون أن الصادق قد يكذب، الصادق قد يكذب، والعادة في الأطباء، العادة في الأطباء أنهم يلتزمون بالمهنة وإن كانوا كفارا. ولذا الراجح ما اختاره الشيخ، وأنه إن كان حاذقا نعم بالطب حتى ولو لم يكن مسلما، حتى ولو لم يكن مسلما فإنه يؤخذ بقوله. قال: ومن وقع الطاعون ببلده، الطاعون دخل أتى بالبلد، هو بالبلد، هذا مخوف ولا ما هو مخوف؟ هو صحيح الآن سليم ليس فيه شيء، لكن الطاعون دخل في بلده، قد يكون فيه الداء، قد يكون دخله الداء. وعلى ذلك فإذا وقع الطاعون في بلد هؤلاء الأصحاء الذين لا يظهر لنا فيهم مرض هم أصحاء، لكن الطاعون في البلد، فهنا هؤلاء إذا وهبوا شيئا فتكون هذه الإباء لها حكم العطية، لها حكم العطية التي يأتي الكلام عليها. ومن أخذها الطلق، المرأة إذا أخذها الطلق أليس مخوفا؟ الطلق مخوف على المرأة. مثل ذلك أيضا كما قال فقهاء الحنابلة من كان بين الصفين عند التحام القتال يخاف عليه ولا ما يخاف عليه القتل؟ يخاف عليه في القتل. قال هنا: لا يلزم. إذن هنا الآن الأحكام، عرفنا أن المرض ما هو المرض؟ المخوف. وعرفنا أن العطية هي الهبة في المرض المخوف، فما الذي يترتب على ذلك؟ الهبة تقدم لكم أن الهبة تلزم بالقبض ويأخذها كلها صاحبها، لكن هنا يقول في العطية يقول: لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. تبرع للوارث نعم لا يلزم، ها لا يلزم التبرع هنا، لم يقل لا يعطى لأن الورثة قد يجوزوا، هذا يرجع إلى الورثة، لكنه لا يلزم. فلو أن رجلا وهب في مرضه المخوف هبة لشخص، فكان هذا الشخص من الوارثين له مارث، فنقول مسلم يقول لا وصية لوارث، والعطية في المرض المخوف هي كالوصية في أنه يمنع منها الوارث. وعلى ذلك لأن المرض مخوف وهو يتهم أن يخصك أيها الوارث بشيء، فهذه العطية ما دامت أنها لوارث في المرض المخوف فلا يلزم. إذن إذا أعطى وارثا في المرض المخوف فهذا فهذا لا يعد، فهذا لا يلزم. بعض الناس مثلا له ابنتان وله ابن عم، والآن مرض مخوف، فذهب إلى المحكمة وكتب جميع الأملاك وجميع الأموال وجميع ما عنده لابنته، لابنته، ثم فمات بعد ذلك، ثم إنه مات. الآن ابن العم له حق أن يطالب، له حق أن يطالب. يقول ثبت أن العطية في المرض المخوف والوارث العطية له في المرض المخوف لا تلزم، تقسم إرثا بيني وبين البنات، تأخذ البنتان الثلثين وأنا أخذ الباقي، واضح؟ قال أيضا: ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه. هذا رجل في مرضه المخوف عنده صديق يحضر دائما عنده، وقد يقصر أبناؤه إما لجهلهم أو صغر يعني أو لكونهم في أول شبابهم ما قد يحصل، أو لعقوق أو نحو ذلك، فقال أنا وهذا حبل من أبنائي، وكتب أمواله لهذا الصديق، جميع الأموال لهذا الصديق الذي سافر معه وتعب معه فمات، استمر به المرض فمات. فنقول لا نجيز، لا يلزم إلا الثلث فقط، ما زاد عن الثلث نأتي إلى الورثة هل تجيزون أو لا تجيزون. إن قالوا نجيز عطية أبينا أجزنا، وإن قالوا لا نجيز نكتفي بماذا؟ بالثلث، لأن سلم يقول الثلث والثلث كثير. قال: إن مات منه، إن مات منه. وعلى ذلك فلو أنه أعطى في مرضه المخوف ثم شفي ثم مات بعد ذلك تكون هبة أو عطية؟ هبة أو عطية. رجل مريض مرض مخوف مرض مخوف أتته الجلطة، أول أيام الجلطة، في أول أيام الجلطة أعطى زيدا من الناس مثلا نصف ماله، قال يا فلان هذا نصف مالي لك، أي متى أعطاه؟ في مرضه المخوف في أول الجلطة، شفي، استقرت الجلطة، زال عنه الخطر، بعد سنتين ثلاث أربع مات، هل نرجع إلى تلك العطية؟ أي لا، ما نرجع إليه. إذن متى تترتب الأحكام؟ بقيدين، القيد الأول أن يكون في المرض المخوف، والثاني أن يستمر حتى يموت منه، حتى يموت منه. لو شفي استقرت العطايا على ما هي عليه، ولا نقول إنها من الثلث ولا ندخلها في هذا الباب، واضح؟ لو أعطى ابن عمه الوارث ثم شفي نقول هذه عطية. لو كتب أمواله لبناته نقول هذه هبة. لو أعطى أمواله لبناته ثم إنه شفي تماما أو استقر وذهب عنه الخوف ثم بعد سنة أو سنتين أو أشهر مات، العطية التي أعطاها لبناته هل نجعله في حكم العطية التي لا تعطى لوارث أو نجعلها في حكم الهبة؟ إيه؟ إذن هنا عندنا قيدان، القيد الأول أن يكون في المرض المخوف، القيد الثاني أن يستمر فيه المرض حتى يموت. ولذا قال المؤلف هنا إن مات منه، إذن كل الكلام الذي تقدم فيما إذا مات منه. ثم قال وإن عوفي فكصحيح، هبته تلزم وتكون كهبة الصحيح. إذن الإنسان في مرضه المخوف وهب هبة، إن مات من هذا المرض المخوف قلنا هذه عطية، وإن لم يمت من هذا المرض المخوف قلنا إنها ماذا؟ هبة. أعطى عطية في مرضه المخوف، فإن مات قلنا هذه عطية، هذه عطية كالوصية، وإن لم يمت نقول هذه هبة. ثم قال ومن امتد مرضه بجذام، الجذام مرض تتساقط منه الأعضاء، أو سل أو فالج تقدم، ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله. يقول لو أن الرجل امتد به المرض المخوف، إذا هذا قيد ثالث، امتد به المرض المخوف مثل الجذام أو أي مرض، لكنه لم يقعده بفراش. إذن الآن نأخذ قيدا ماذا؟ ثالثا، فمن كل ماله، يعني هبة. وعلى ذلك فلو أن رجلا فيه مرض مخوف واستمر هذا المرض المخوف حتى مات، وكان قد أعطى عطية، قد وهب هبة، لكنه لم يكن يقعد في فراشه. بعض الناس يكون مريض بالسرطان أو مريض مثلا بأمراض ما يجلس، ما هو مقعد في الفراش، يذهب ويجي ويتعامل، يذهب إلى الأسواق ويذهب إلى المحلات ويذهب إلى المحاكم ويتابع أوراقه ويعمل. ليس المقصود أنه يخرج من فراشه لعمل ويعود إلى فراشه، هذا مقعد بفراشه، لكن المقصود أنه يعيش حياته الطبيعية كالأصحاء. فهذا هبته هبة من كل المال، واضح؟ ليست كالعطية. إذن كم قيد أصبح عندنا؟ ثلاث قيود. القيد الأول أن يكون مرضا مخوفا، الثاني أن يكون هذا المرض المخوف قد أقعده في الفراش، الثالث أن يموت منه. فإذا كان ذلك كذلك فنقول إن عطيته عطية مريض، وعطية المريض تكون من الثلث فقط وليس للوارث فيها نصيب. وإن كان الأمر ليس كذلك نقول لا، هذا عطيته كعطية صحيح. واضح هذا لكم؟ وهذا ظاهر، لأن الذي لا يقعده في الفراش يجعله يأمل ويجعله يخشى الفقر، يخاف الفقر. الإنسان إذا كان في الفراش مريض أو في المستشفى يعني لا، ليس بين عينيه إلا الموت، ها؟ وأما إذا ذهب وأتى فيصبح يأمل كما يأمل غيره، فتجد أنه يحرص على المال ويدخر المال ويحرص. إذن هذه قيود، ولذا هنا قول في المذهب وهو رواية عن أحمد أنه لا يشترط أن يقعده على الفراش، لكن الصحيح ما ذكره المؤلف وهو المذهب. إذن هذه كلها قيود. قال والعكس بالعكس، يعني المرض الذي لا يقعده في الفراش وإن كان مخوفا، نعم، العطية تكون عطية ماذا؟ عطية هبة، صحيح. قال ويعتبر الثلث عند موته. عرفنا الآن أن المريض مرضا مخوفا قد أقعده في فراشه إن استمر معه الموت أن هذه عطية. الثلث نعتبره عند الموت. أوضح هذا. هذا رجل أعطى صديقه 100,000 ريال وهو في مرضه المخوف الذي أقعده في فراشه، واستمر هذا المرض حتى مات، حتى مات، وكان قد أعطى 100,000 لصديقه، نعم، وكان عنده رصيد في البنك، نعم، قدره 300,000 فقط، فأعطى صديقه الثلث، يريد أنه ما يكون إشكال عند موته، أعطاه الثلث، له حق في الثلث. يقول استمر معه المرض، أخذ يصرف من 200,000 المتبقية حتى ما بقي في البنك إلا 100,000. 100,000 كانت بالنسبة إلى ماله أولا كم؟ الثلث، لكن الآن كم أصبحت؟ النصف. العبرة هنا عند موته، لأنها في حكم الوصية. وعلى ذلك فنقول إن مجموع ماله يعتبر كم؟ يعتبر 200,000، وقد أعطاك 100,000، وأنت إنما تستحق 67,000 وكسورا، لأن هذه ثلث 200، فرد إلى الورثة الزائد، رد إلا أن يجيز الورثة، لا هذا حقه، إلا أن يجيز الورثة لأن هذا هو حقه. قال يسوى، الآن يذكر الفروق بين العطية وبين الوصية. حتى الآن إذن فيما تقدم لها حكم ماذا؟ العطية لها حكم الوصية، لكن هنا يذكر فروقا. فيقول يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية. إذن هذا فرق. الآن لو أن رجلا في وصيته له أن يوصي بالثلث، في وصيته قال أعطوا فلانا 50,000 وأعطوا فلانا 100,000 وأعطوا فلان من جيرانه وأصدقائه وأعطوا فلانا 200,000 وترك مثلا 600,000، أعطى 600,000، الثلث كم؟ 200,000. نقول إن 200,000 هذه تقسم على من أوصى إليهم، تقسم عليهم. وهل ننظر إلى المتقدم والمتأخر منهم؟ نقول فلان أول ما قال لفلان أعطوه 200,000 فنقول أعطوه 200,000 وانتهينا، أو كأنه أعطاهم دفعة واحدة في الوصية، كأنه أعطاهم دفعة واحدة، لأن الوصية متى تلزم؟ بعد الموت. أوضح لكم يعني أكثر إيضاحا. هذا رجل وهو في مرضه المخوف أو قبل مرضه المخوف قال أوصيتكم يا أبنائي أن تعطوا فلانا زيد 200,000، كتبت الوصية لفلان إذا مات 200,000، بعد 6 أشهر قال لفلان 100,000، بعد سنة قال لفلان 50,000 في الوصية إذا مات ولم نجد عنده إلا 600,000، ما نقول يا فلان يا الأول خذ 200,000 وانتهينا من الثاني والثالث، واضح؟ بل نقسمها بينهم قسمة، هذا 200 وهذا 50 وهذا 100، ننظر إلى النسب كما تقدم لكم في الغرماء، واضح؟ لكن في العطية لا، في العطية ننظر إلى المتقدم، لأن العطية تلزم ليست كالوصية، لزمت منذ أعطى في حال حياته. ولذا لو أنه أعطى رجلا 200,000 قال خذ يا فلان هذه 100,000 عطية، 200,000 عطية، ثم بعد شهر أعطى فلانا 100,000 ثم مات ولم نجد عنده يعني إلا 300,000، كم يكون المجموع؟ أعطى 200 في مرضه المخوف الذي أقعده في الفراش واستمر معه حتى مات، أعطى 200,000 لزيد، ثم بعد أسبوع أعطى 100,000، ثم مات ولم نجد عنده إلا 300,000. كم المجموع؟ 600,000. 600,000. كم الثلث؟ 200,000. نقول أنت يا الأول عطيتك مضت على ما هي عليه، ولا نطلب منك شيئا، وأما أنت الثاني فقد ذهبت، ما لك شيء إلا أن يجيز الورثة. واضح الفرق؟ لأن ذاك له السبق، ذاك له السبق، وأما الثاني ها فليس له مسبوق الثاني، لأنها عطية لازمة بخلاف الوصية. الوصية ما تلزم ولا تستحق إلا بعد الموت. طيب الفرق الثاني، قال ولا يملك الرجوع فيها. الوصية يملك الرجوع فيها أثناء الوصية، يعني وصيت ب100,000 ثم بعد أيام قلت أنا رجعت عن وصيتي، لك أن ترجع عن وصيتك باتفاق العلماء كما سيأتي، لكن العطية هل لك أن ترجع فيها؟ حتى ولو كنت في مرضك المخوف ليس لك أن ترجع، هذه عطية لزمت إذا قبضها. ورجل في مرضه المخوف قال يا فلان خذ هذه 10,000 ريال هبة مني أو عطية مني، وهو في مرضه المخوف وقبضها، هل له أن يرجع فيها في العطية؟ لا. لكن الوصية قال أنا أوصيت لفلان ب10,000 تعطونه إياه بعد موتي، بعد يومين قال أنا رجعت، له الرجوع. قال ويعتبر القبول لها عند وجودها، العطية القبول يعتبر متى؟ عند وجودها. قال يا فلان أنا أعطيتك 10,000، قال قبلت ها؟ القبول هنا معتبر عند الوجود في العطية. لكن الوصية يا فلان أنا أوصيت لك 10,000، لو قال قبلت ما ينفع، يا فلان أنا سأوصي لك 10,000، قال اللي تحب، قال إذن تراني أوصيت لك 10,000، قبوله وعدم قبوله لا أثر له، حتى لو قال لا أنا ما أقبل. متى يكون القبول معتبرا؟ بعد موته، لأن الوصية تستحق وتلزم بعد الموت، أما العطية فلأنها ففي وقتها. الثالث ويثبت الملك إذن، والوصية بخلاف ذلك كله، يعني يثبت الملك إذن. هذا رجل أعطى عطية وهو في مرضه قدرها 100 شاة، أعطاها لزيد 100 شاة، أعطاها لزيد وهو في مرضه المخوف، مات بعد 6 أشهر من هذا المرض المخوف. إنتاج هذه الأغنام لمن؟ نعم، لمن الإنتاج؟ ها، للمعطى، لأنه ملك من ذلك الوقت. حتى لو تبين أنها أكثر من الثلث، الإنتاج هذا له. إذن الورثة يرجعون في الأصل لا يرجعون في النمى، واضح، يرجعون إليه في الأصل لا في النمى، النمى له. لكن الوصية قال أنا أوصيت ب100 رأس من الغنم، بهذه 100 رأس من الغنم أوصيت بها لزيد بعد موتي، نماؤها لمن؟ للمالك، لصاحبها، لأنها متى تلزم ومتى تستحق؟ تستحق بعد الموت. هذه فروق واضحة بين المسألتين، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.